يلي نوت عالجواز حاسب من الألوان بقول يلي نوت عالجواز حاسب من الألوان وخص صحيبة الدين اوعى تغرك الألوان ضل بحري واحد ولكنه السمك ألوان أوصيك يا خلي لي هذا الكلام افهم أوصيك يا خلي لي هذا الكلام فاهم دول يتعب الذول ويبقى دائما في هم دول يتعب الذول ويبقى دائما فاهم ده صنفي متعب واحتار الدليل فيهم ده صنفي متعب وهو احتار الدليل فيهم ده الوحشة فيهم توريك المرر ألوان اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان علشان ميراته ضرب أمه شهد الجيران اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان علشان ميراته ضرب أمه ولم الجيران كنا وبلينا وتعبنا من النسوان إيش كنا وبلينا وتعبنا من النسوان علشان ميراته ضرب أمه ولم الجيران لم الجيران عزلت الشاقيق من شاقيق وجيدها نيران عزلت الشاقيق من شاقيق وجيدها نيران وقالت له مش قاعدة مع عمك دي راكبها جنان اجي راكبها جنان اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان علشان ميراته ضرب امه لو كان معاك فلوس بدخل تعب الأحضان إذا كان معاك فلوس بدخل تعب الأحضان مفيش يقدر عليهم دول حبس الجان لو كان معاك فلوس بدخل تعب الأحضان لو كان معاك فلوس بدخل تعب الأحضان مفيش حد يقدر عليهم دول حبسوا الجان أدول حبسوا الجان اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان علشان ميراته ضرب أمه لم الجيران لم الجيران لو كان الأحضان لو كان معاك فلوس بدخل تعب الأحضان مفيش حد يقدر عليهم دول حبسوا الجان أدول حبسوا الجان من ربنا وفيهم اللي شيطان وفيهم اللي رضي بنصيبها وبيتها عمران وبيتها عمران اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان اشقنا وبلينا وتعبنا من النسوان علشان ميراته ضرب أمه ولم الجيران القلب اللي حبك بعته يا خايل ليه حبكوا يا خايل ليه عيشت في حلم ورسمت السعادة ليه أدري حلمي كذاب يا ريتني ما حلمته قلبي اللي حباك بعته يا خايل ليه عيشت في حلم ورسمت السعادة ليه أتاري حلمي كذاب أتاري حلمي كذاب ويا ريتني ما حلمته أتاري حلمي كذاب ويا ريتني ما حلمته صبحت من النوم أتاري وهمي فسرته صحت من النوم أتاري وهمي فسرته والقلب اللي جرحته ولا تحتار امشي في طريقك عدل لا تتعب ولا تحتار يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل على الباب انا سليل اقوم من النوم بتسبقني الدموع ابكي علشان حبيب العمر خده مني وكان ملكي كنت اكلمه بالاسية لم يروح يشكي كنت اكلمه بالاسية لم يروح يشكي يقعد لوحده ولما بيختلي بيبكي يقعد لوحده ولما يختلي يبكي انا ماشي في طريق ولقيت غلام ده يبكي ماشي في طريقي ولقيت غلام ده يبكي هو اللي بايبكي وانا ماشي غول انا بضحكي هو اللي بايبكي وانا الماشي غول انا بضحكي جتله العناية جتله العناية قتلوا العناية يا روحي صباح يضحك وانا ابكي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل على الباب انا زليل جات الوالية بتبكي جات الوالية بتبكي دمعها عالخود السيّاح جت الولية بتبكي ودمعها عالخود السيّاح بتقول يا أبا العينين ولدي خادوا التمساح بتقول يا أبا العينين ولدي خادوا التمساح ولدي ضمايا وناري الحزن أنا في كبدي ولدي ضمايا ضمايا وناري الحزن أنا في كبدي حركت سوق من الخيل واوسر رفاح حركة بالعينين من الخيل واوسر رفاح شاور على البحر بإيده شاور على البحر بايده شاور على البحر بايده يا بالولد ركب التمساح فين كمت العزل فين أم بتقول كنت فين شمت العزل فين أم بتقول كنت فين شمت العزل فين أبوك ورد السبح الفين صلاة لخير البرية أبوك ورد السبح الفين صلاة لخير البرية قال لها ما تبكيش يا أم ولا يشمت عازل فين قال لها ما تبكيش يا أم ولا يشمت عازل فين أنا أخدني سيد إبراهيم أنا أخدني سيد إبراهيم بمدح في الصيرة النبوية